أو بعد ما دفن والده وانتهى وصار ما عنده شغل طرت له العمرة وذهب. فإن كان كذلك لا بس أنه يحرم من التنعيم ولا شيء عليه، وإن كان لا من نية والعمرة، لكن قال والله أنا مشغول الحين بتجهيز أبوي والصلاة إلى من وصلت مكة أحرم، فهذا يكون عليه دم إذا كان ناوي قبل الدخول فقد تجاوز الميقات بدون إحرام. وأما إن كان لا ما طرت عليه نية العمرة إلا بعد ما انتهى من دفن والده وهو في مكة يجوز يأخذ من التنعيم. نعم. هذا سائل يقول: امرأة متوفية ولها عقار مؤجر بمبلغ وقدره 700 ريال. يقول امرأة متوفية ولها عقار مؤجر بمبلغ قدره 700 ريال ولها ورثة متنازلين عن نصيبهم من الميراث ويرغبون أن يضعوا من الإيجار صدقة لوجه الله، هل يجوز لهم ذلك؟ ويريدون ويريدون أن يضعوا من الإيجار صدقة، يدفعون الآجار صدقة صدقة من أنفسهم أو صدقة لها. طيب. المهم أن إذا اتفق الورثة كلهم على ذلك فلا بأس، ويؤجرون على ذلك. قالوا والله حنا هذه 700 ريال اللي قلت حنا ما حنا بحاجته وحنا مغنيهم الله ونبي نتصدق به جزاهم الله خير، لكن بس بشروط، لابد أن يكون الورثة كلهم ناس مكلفين كل منهم جائز التصرف، فإن كان فيهم أحد ما هو جائز التصرف إما صغير وإما ما يحسن التصرف أو معتوه أو مجنون هذا حقه ما يجوز التصرف به، حقه لازم يحتفظ به. أما الإنسان منهم البالغ الرشيد الذي يحسن التصرف وسمح بهذا فجزاه الله خير ويجر على هذا، لكن الصغير حقه لازم يحفظ ما يتصرف أحد لا بصدقة ولا غيره. كذلك السقيم العقل هذا يحتفظ بحقه ما حد يتصرف به، فهذا لا يجوز التصرف فيه. أما إذا كانوا كلهم بالغين وكلهم مرشدين ما فيهم صغار ولا فيهم أحد مثلا مختل العقل ولا شيء، فهذا إذا فعلوا ذا فهم جزاهم الله خير يشكرون على هذا، وهذا من أفضل الأعمال الصدقة. هنا هذا سائل يقول: هل يجوز شراء ما يحتاجه الإنسان بعد طواف الوداع؟ إيه نعم، يجوز يشتري ما يحتاجه هو بنفسه، يحتاج شيء مثلا إلى طعامه أو شرابه أو حاجته في السفر لا بأس بذلك. إنما الممنوع فيما مثلا ربما بعض الأخوان يسمع أنه ممنوع البيع، هذا الممنوع إذا طاف الوداع ممنوع أنه يجلس ويبيع ويشتري في طلب المكاسب، هذا الممنوع. أما كونه يشتري حاجته يبي يشتري طعامه ولا يشتري شيء يحتاجه في سفره فهذا أو ملبس أو كذا فهذا لا بأس به، بعد الوداع يشتري حاجتنا. هذا سائل يقول: رجل باشر زوجته في نهار رمضان بحائل، يقول: ولم يشعر بلذة كما أنه لم ينزل منه شيء، فهل عليه شيء؟ لا ما عليه شيء، إذا كان أنه ما خرج منه شيء فلا عليه شيء. يقول: أنا مؤذن في إذا حصل أنه ما باشر، يعني بمعنى أنه لم يحصل جماع، نعم، ولم يحصل منه شهوه ولا انزال ولا شيء فلا شيء عليه، لكن الاولى ان الانسان يبتعد عن هذه الامور مخافه ان يحصل. نعم. هذا سائل يقول: انا مؤذن في احدى المساجد في جده، هل يجوز لي في رمضان او في غيره ان افطر اثناء الاذان او قبل الاذان او بعده؟ نعم يجوز لك، اذا مثلا سمعت المؤذن اذن جاز لك انك تفطر ما في شيء، سواء قبل تذن أو في أثناء الأذان أو بعد ماذا لا بأس، لا بأس، أنت بخيار بهذا. ولكن إذا كنت تقصد بذلك المبادرة إلى الفطر وعملا بحديث أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، إن كان قصدك الحرص على هذا فهذا الأولى أنك تتذن وتكمل الأذان ثم تفطر، لأن هذا ما يبعد عليك المبادرة، أنت بادرت ولكنك مشتغل بما هو أهم من هذا وهو الأذان وذكر الله سبحانه وتعالى، فأنت أذن وكمل الأذان ثم افطر. فإن كان لا والله أنك تقول والله أنا ضعيف ومشتهي أو عطشان وأنا أبي أشرب، أذن المؤذن أنا أبي أشرب لشدة العطش علشان أرفع صوتي وأطمئن لي فلا بأس بذلك أيضا. المقصود أن الخيار بيدك، متى أذن المؤذنون وأنت ما أذنت أنت بالخيار، أم بغيت تأكل قبل الأذان ولا في أثناء ولا بعد كل هذا جائز، لكن من المستحسن إن الإنسان يأذن ولا مثلا يطول الأذان ثم يفطر بعد ذلك، هذا هو الأولى والأكمل. هذا سائل يقول: هل ماذا أقول في دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام؟ أقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أو وأنا من المسلمين. وأنا من المسلمين، لأنك الآن في الحالة هذه من تبقى أولهم، وأنك وأنا من المسلمين، هذا أحسن. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي على الميت في الحرم جماعة مع الرجال؟ نعم، يجوز للمرأة أن تصلي على الميت في الحرم وفي غير الحرم، إن المرأة ممنوعة من الصلاة على الميت، تصلي على الميت ولها أجر بذلك، سواء في الحرام أو مثلا إذا صلي عليه وهي في مسجد وله غير الحرم تصلي معهم. نعم، وتوجر على هذا، ويدخل تدخل في عموم إن شاء الله من صلى عليه، لكنها ما تقصد الخروج من بيته لأجل الصلاة على الميت، ما تقصد هذا، أو تخرج من بيته وتذهب إلى المقبرة تشيع الجنازة وصلاة، هذا لممنوع. لكن صلي على الجنازة وهي ما جت من أجل، هي جاية من أجل الصلاة، ولما جاءت جنازة وصلي عليها الأفضل في حقها أن تصلي، ولها إن شاء الله على ذلك أجر. هذا السائل يقول: ثلاثة اشتركوا وأخرج كل واحد 1200 ريال واشتروا البضاعة، واشتغل الاثنين وواحد لم يشتغل معهم، اتفقوا أن يكون على 4 أسهم، على 5 أسهم، 2 سهمين لكل منهم وواحد للذي لم يشتغل، هل هذا صحيح؟ هو إذا اشترطوا هذا واتفقوا عليه ما في بأس، لا بأس، الشركة على حسب ما يتفقون عليه، لو أن مثلا اثنين اشتغلوا على شركة وجوه أو شركة أبدان أو أي شركة واشترط الواحد منهم له سهمين وهذا له سهم، فلا فيه بأس، لأنه ربما يكون هذا أحسن في التصرف وأنشط ويذهب ويجي ويحسن يكاسر ويحسن يحسن الناس، ويقول: والله أنا أعرف أنت ما تمثلي في البيع والشراء، ما نبصي أنا وياك سوا، إن كان أنا لي ثلثين وأنت لك ثلث ففيما، فإذا اتفقوا على هذا ورضوا بهذا فلا بأس، المسلمون على شروطهم، إلا شيطان أحل حراما أو حرم، فهذا ما حرم حلال الحمد لله ولا أحل حرام، فلا بأس بذلك. وهذا مثل شركة كذلك أيضا المضاربة، يكون أنت مثلا تدفع مثلا 10,000 ريال وهالشخص ما عنده شيء، لكن هذا 10 تعطيني هو يبي يبيع بينه ويشتري حسب ما تتفقون، إذا اتفقتوا أن الربح بينكم أنصاف فلا بأس، أو اتفقت الراعى المال له مثلا 3/4 والمشتغل له ربع، أو بالعكس إن الذي يعمل فيه له 3/4 المكسب وصاحب المال ما له إلا ربع، لا بأس بذلك حسب الاتفاق، إذا رضوا بذا واتفقوا عليه فلا هناك مانع. نعم. في سؤال كثير. هذا يقول: لقد قدمت لأداء العمرة ولكن قبل مجيئي الميقات نزل علي الدم، يقول في سؤالي: هل علي أن أحرم من الميقات وأبقى إلى أن أطهر وأقضي عمرتي إذا كان ذلك، أو هل علي أن أغتسل ثانية وأغير ملابسي وأنا لم أحلم إحرامي؟ تقول أنها أحرمت من الميقات؟ أحرمت من الميقات، ماذا قال؟ يقول: هل علي أن أحرم من الميقات؟ ها؟ يقول: هل علي أن أحرم من الميقات؟ أي تسأل ماذا تعمل يعني؟ ما فعلت شيئا. نعم إذا أحرمت، نعم، المهم أنه إذا جاءت إلى الميقات له عليها العادة سواء حائض أو نفساء فلها أن تحرم، ولا يجوز تجاوز الميقات إلا بإحرام، يجب عليها الإحرام، فتحرم وتدخل مكة وتجلس في بيتها حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وتنظفت ولبست ملابسها النظيفة وذهبت للحرم ما يحتاج تخرج ولا شيء، تذهب إلى الحرم على طول وتطوف وتسعى وتكسل وتمت عمرته. فإذا كانت أحرمت، فإن كان ما أحرمت دخلت ما أحرمت ظنت أنه ما يجوز لها الإحرام وتجاوزت الميقات ما أحرمت ووصلت إلى مكة، فنقول لها: إذا طهرتي تذهبين إلى الميقات اللي مريت عليه وتحرمين منه، لأنه ما يجوز الإنسان يتجاوز الميقات بدون إحرام، فما دام دخلتي جاهلة ما تدرين الآن ترجع وتحرم من الميقات الذي مرت عليه. يقول: لقد ركبت لولبا لمنع الحمل، وبعد انتهاء من الدورة أتاني بعد تركيبه دم خفيف، وبعد مضي أسبوع انقطع الدم، ولكن بعد 10 أيام جاءتني الدم، هل تعتبر هذه دورة؟ لا ما هي بدورة، ما دامت انها تقول انها جتها الدورة وانتهت ورأت الطور ثم بعد مثلا يوم او يومين او اسبوع رأت دم، هذا دم فساد ما يعتبر، هذا تغتسل وتصلي وتصوم ما تعتبر هذا، لان الدورة انتهى وقتها، وما يأتي بعد هذا الدليل على انه دم استحاضة وليس دم حيض. سبحانك اللهم استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله العظيم.